الموطن السابع وهو موضوع اللقاء، ان الابن يوم القيامة سيقول ماذا اقول؟ لا تستطيع تفسيرا سوى ان ابدأ قول الله. اسمع: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ونضع الموازين القسط، هناك ميزان وهناك قسط. الميزان تكافؤ بين شيئين، كيلو يساوي كيلو ميزان، القسط اعلى من الميزان، ميزان حساس. انظروا الى ميزان الذهب، اين يوضع؟ في مكان مغلف بالزجاج لانه يتاثر بالهواء. الميزان عند الله يوم القيامه ماذا اقول عنه؟ لا اقول، انما كما قال الله لا اطيعه لعبدي، انما كما قال الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيء. اسمع: وان كان مثقال حبه مثقال حبه مثقال حبه من خردل اصغر شيء يفجر فيه العبد اتينا بها اتينا بها وكفى بنا حاسبين. كفى بالله محاسبا، كفى بالله قادرا، كفى بالله محصيا. ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم اتيه يوم القيامه فردا. من منا مسؤول بهذا الميزان؟ يشهد الله، لو ان احدنا اشترى ذهب وراى ميزان الذهب ينبض جراما واحد ودفع ثمنه لتقلبت القرانير وزاد الضرب والسكر. الجرام ناقص، البائع سرقني في جرام ذهب، خربت الدنيا. لان احدنا اشترى كيلو خضار ونقص الميزان حبة واحدة، يقول للبائع: يا اخي ميزانك ناقص، زد حبة. لو زاد الميزان حبة انشرح الصدر وثنى على البائع وصنع له دعاية: فلان ميزانه ميزان. ولكن ميزان يوم القيامة، فكرت فيه؟ فكرت في وزن أعمالك زائدة عما تقدر؟ من لله مسؤول بالوزن؟ ميزان الذهب عندنا بالجرام، أين ميزان الأعمال؟ من لله مسؤول؟ من فينا شغل بوزن أعماله؟ أتدرون من الذي شغل؟ اسمعوا، الإمام أبو داود يروي حديثا عن سيدنا الحسن رضي الله عنه يقول: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا رأسه في حجر السيدة عائشة. اسمعوا الحديث، اسمعوا الذين شغلوا بالميزان يوم القيامة لم يمر بميزان الذهب والفضاء. اسمعوا الذين انشغلوا بالميزان، كان واضعا رأسه في حجر السيدة عائشة فنعس، فذكرت السيدة عائشة الآخرة فبكت فسال دمعها. عيشوا مع الحديث كأنكم ترون: فذكرت الآخرة فبكت فسال دمعها فنقف على خد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتبه فقال: ما يبكيك يا عائشة؟ قالت ذكرت الآخرة هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ هل تذكرون أهليكم يا رسول الله؟ يعني هل تذكرون؟ وأنا الصديقة بنت الصديق، هل تذكرني وأنا لك الحبيبة بنت الحبيب؟ هل تذكرني يا رسول الله وأنا بنت الذي وضع عنقه تحت قدمك في الغار ليفتيك بنفسك؟ هل تذكرني؟ هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده في مواطن ثلاث، فإن أحدا لا يذكر إلا نفسه. في مواطن ثلاث، فإن أحدا لا يذكر إلا نفسه. إذا وضعت الموازين ووزنت الأعمال حتى ينظر ابن آدم أيحق ميزانه أم يسقط؟ وعند ابتلاء الصحف حتى ينظر أبي يمينه ينقض كتابه أم بشماله؟ وعند موازن ثلاث لا يذكر أحد إلا نفسه. عند الميزان، عند استلام الصحف، عند الصراط. اعملوا لهذا. رسول الله يقول للسيدة عائشة: لم يذكر احد في تلك المواطن الا نفسه. ولكن في الامة اقوام يهوون الاسلام، هم في الدنيا عباقرة أذكياء خطاب مهرة، لكن في الآخرة يبحثون عن الإسلام، لا يهمهم الدين في الآخرة. رسول الله في حديث يرويه سيدنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المخلص؟ قالوا: المخلص فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المخلص من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، وقد كتمها وقذفها وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيؤخذ من حسناته فتوضع على حسناته، فإن تنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت على سيئاتهم ثم طرح في النار. هذا هو المخلص. عند الميزان لا تكن مخلصا، وبعد الميزان يا من تحوى الإفلاس وتسلم وتبتاب وتقذف. بيوت المسلمين شغالة على النميمة. لا أريد أن أخرج من الموضوع. لماذا يأتيني رجل وأقولها والقلب ينبض؟ خلق زوجته. أتدرون لماذا؟ ولعل كل امرأة مسلمة تسمعه، امرأة متزوجة مسلمة من مسلم، أعدت مؤامرة قذرة بالتليفون لرجل متزوج ومعه علم، أعدت المرأة الناكرة المؤامرة واشتغلت بالتليفون على الزوج، وبطريقة ناكرة استطاعت للأسف أن تدخل الشك في قلب الزوج في زوجته فطلقها ظلما تشكو حالها إلى الله. وبعدما قال لي المشكلة يعلم الله كيف قابلته وكيف أذبته وكيف أيقظته ثم حولته على لجنة العلماء وردوا له زوجته بعدما أعطوه ما يستحق. بيوتنا نمامة، بيوتنا فيها غيبة، بيوتنا فيها أكل اللحوم بالحرام. يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وقطف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، انتليت حسناته، طرحت سيئات المظلومين عليه، ثم طرح في النار. استيقظوا يا عباد الله.